لو عليهم الدين الله عليهم الدين وات الله وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. Thank you. الله الله الله الله Amen. مسموح. Thank you. الله يا مشبع. الله الله Allah'a emanet.